الطرق العلاجية لمواجهة الإلحاد. إن علاج قضية الإلحاد هو جزء من الوقاية منه، سواء كان ذلك بمحاولة إعادة من ألحد إلى حظيرة الإيمان، أو مواجهة دعاة الإلحاد برد شبههم، لأن هؤلاء يبثون أفكارهم في عقول أفراد المجتمع، لذا فمقاومتهم وجزء من وقاية غيرهم من الوقوع في الإلحاد والشك. ونستطيع أن نواجه ظاهرة الإلحاد من خلال العناصر الآتية: أولا دور المؤسسات الدينية، ثانيا دور المؤسسات الثقافية والتعليمية، ثالثا دور وسائل الإعلام، رابعا اتباع منهج الحوار والإقناع ودوره في رد شبهات الإلحاد. أولا دور المؤسسات الدينية، لا شك أن للمؤسسات الدينية دورا مهما في مواجهة ظاهرة الإلحاد، لما لهذه المؤسسات من مكانة في قلوب الناس وتأثير قوي من خلال التواصل المباشر معهم عبر الخطب والدروس والقوافل والمحاضرات والإصدارات والندوات والمؤتمرات التي تعقد لتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الوعي ومحاربة التطرف وتصحيح المفاهيم الخاطئة وإظهار المقاصد السامية للشرائع السماوية، وبيان أنها لا تتعارض مع الفطرة السليمة. يقول تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولا شك أن الشرائع السماوية قد أجمعت على ما فيه خير البشرية وما يؤدي إلى سلامة النفس والمال والعرض وقيم العدل والمساواة والصدق والأمانة والحلم والصفح وحفظ العهود وأداء الأمانات وصلة الأرحام وحق الجوار وبر الوالدين وحرمة مال اليتيم وصالح البلاد والعباد، فحيث تكون المصلحة فثمة شرع الله. وهي مبادئ إنسانية عامة لم تختلف عليها الشرائع السماوية ولم تنسخ في أي شريعة منه. وفي ضوء ما تمر به منطقتنا من استهداف متعدد الجوانب من خلال حروب الجيل الرابع التي تهدف إلى تمزيق المجتمعات وتحللها في جميع الجوانب قيما وأخلاقا بشتى الوسائل بشتى السبل، بالإرهاب المصنوع والإلحاد الموجه أو الممول وإثارة النعرات العرقية والقبلية والطائفية، فصار الإلحاد موجهاً ومسيساً وممولاً قصد الإسهام في إحداث حالة الفوضى والإرباك، فإنه لا أحد ينكر الخطوات الملموسة التي تقوم بها المؤسسات الدينية في تصحيح الكثير من الأخطاء من الأفكار المغلوطة وتجديد الخطاب الديني واسترداده بعدما كان مختطفاً بعقود طويلة، مع تأكيدنا على أننا في حاجة إلى تكامل الأدوار وتنسيقها وبذل المزيد من الجهد والعطاء المشترك في معالجة سائر الظواهر السلبية وترسيخ المفاهيم والقيم الإيجابية كما ينبغي. أن تتسع دائرة هذا التنسيق لتشمل سائر الوزارات والهيئات والمؤسسات العربية والإسلامية المعنية بالفكر وبناء الشخصية لمواجهة كل هذه التحديات، وهذا يتطلب من كل عقلاء الأمة وحكمائها والمواطنيين الغيورين على دينهم ووطنهم أن يفطنوا لكل هذه المخططات الخبيثة المشبوهة التي لا تخدم سوى أعداء الأمة والقوى الاستعمارية الطامعة في منطقتنا العربية وخيراتها ومقدراتها الاقتصادية والجغرافية، ويستدعي منا الوقوف وقفة رجل واحد في مواجهة كل هذه التحديات والعمل على أرضية إيمانية وطنية وقومية مشتركة نعمل فيها بكل جد وحسم في مواجهة الإلحاد وتفنيد شبه الملحدين. ومن بين ما قامت به وزارة الأوقاف المصرية لمواجهة ظاهرة الإلحاد نذكر ما يالي: واحد العمل من خلال الخطب والدروس والندوات والمقالات الصحفية والأحاديث الإعلامية والقوافل الدعوية والدورات التدريبية والمدارس العلمية والقرآنية على تقوية الحس الإيماني وتحصين النشأ والشباب من مخاطر الفكر الإلحادي. اثنان عقد دورات تدريبية لشباب الأئمة عن مداخل الإلحاد ومهارات التواصل والحوار. ثلاثة إقامة صالون الأوقاف الثقافي تحت عنوان الإلحاد أسبابه ومخاطره هل هو ظاهرة أو عرض. أربعة إقامة ملتقى الفكر الإسلامي تحت عنوان بين التطرف والإلحاد. خمسة عقد العديد من الندوات والمحاضرات العلمية الكبرى تحت عنوان مخاطر الإلحاد وسبل مواجهته. ستة التعاون مع وزارة الشباب والرياضة في مبادرة بالعقل كده من أجل حوار هادف موجه وتفنيد شبه الملحدين بالحجة والبرهان. ثانيا دور المؤسسات الثقافية والتعليمية، هذه مؤسسات تأثير كبير في نفوس الجماهير، ولا شك أن معالجة ظاهرة الإلحاد والتصدي لها من الناحية الثقافية والتعليمية يقع على عاتق الكتاب والأدباء والمفكرين والمعلمين، كما يقع على عاتق أهل الفن والمسرح وكتاب الرواية والفنانين التشكيليين ونحوهم ممن لهم باع كبير في هذا المجال، حيث إن لهم جمهورا كبيرا من المتابعين الذين يتأثرون بما يقدمون من أعمال. وواجب هؤلاء خطير حيث أنه من الواجب عليهم أن يقدموا ما يخدم دينهم وعقيدتهم ووطنهم، كما يجب أن يتصدوا من خلال أعمالهم للهجمات الفكرية الشرسة التي تتعرض للعقيدة، حتى يحصنوا الشباب من حملات الوافدة، وبخاصة تلك الأعمال التي غزت بيوتنا جميعا بعد عصر السماوات المفتوحة، والتي يعبر البعض والتي يعبر بعضها عن ثقافات وقيم مختلفة، ربما تنال من قيمة الدين ومكانته فضلا عن إنكاره. إن دور الأدب من شعر ونثر وأعمال فنية لا ينكر في مواجهة ظاهرة الإلحاد، فالأعمال الفنية لها تأثير كبير في نفوس الصغار والكبار على حد سواء، فالأدب والمسرح والفن التشكيلي والرواية والقصة القصيرة وغيرها من الفنون الجميلة مثلها مثل غيرها من الوسائل، فيمكن أن تكون حائط صد ضد الأفكار المنحرفة الواردة والمحلية. كما أن دور العلم والعلماء ووضع المناهج دور عظيم في تشكيل الوعي العلمي والبحث لدى المجتمع على أسس منهجية بما يمكنه من مواكبة العصر وإنجازاته والمشاركة في صناعة أحداثه وحضاراته الحديثة دون انبهار يخلف عجزا أو يأس يخلف انسلاخا عن الذات والهوية والحضارية. لذا واجب على المسؤولين عن الثقافة والتعليم أن يتعاونوا مع المؤسسات الدينية ووسائل الإعلام من أجل حماية مجتمعين عامة وشبابنا خاصة من الانجراف أو الانحراف نحو هذه الأفكار الشاذة والمعتقدات الباطلة التي تنتهي حتما بما لا تحمد عقباه، ويقدم المحتوى الذي يحمل عقيدة ويدافع عن الدين ويخدم الوطن. ثالثا، دور وسائل الإعلام. لا ينكر أحد أن الإعلام فعل السحر في نفوس الناس وعقولهم وقلوبهم، وقد سمعنا ورأينا وشاهدنا أن وسائل الإعلام تؤثر في جميع طوائف الشعب كبيرهم وصغيرهم على حد سواء، كما أيقنا أنها قد تكون سببا في رفع أقوام وخفض آخرين، وذلك من خلال وسائله المعهودة مقروءة كانت أو مسموعة أو مرئية. وإذا كنا في بحث الحلول العملية لأزمة انتشار ظاهرة الإلحاد، نقرر أن لوسائل الدولة وأجهزتها مختلفة دورا ذا أهمية بالغة في مواجهة هذه الظاهرة، فإن الإعلام أحد أهم هذه الوسائل. فللإعلام دور في الدعوة إلى نشر الفضيلة من خلال الدعوة إلى تيسير الدين وفهم فهما صحيحا يتوائم مع روح العصر ومقتضياته وبيان أهميته للناس في تحقيق سعادة الفرد واستقرار المجتمع. ويمكن لوسائل الإعلام المختلفة أن تتبنى حملة لتوعية الشباب بمخاطر الإلحاد على الفرد والمجتمع، حيث إنه انتهى بكثير من الناس إلى الانتحار وإنهاء حياتهم حين أدركوا أن وجودهم لا جدوى منه وأن حياتهم لا قيمة له، فهي والعدم سواء، لذا أقبلوا على الموت غير هيابين له، وبذلك يعملون على تقويض مجتمعاتهم وتدميرها بدلا من الحفاظ عليها وإسعادها. ويدخل في نطاق هذه الحملة توعية الناس بضرورة فهم مقاصد الدين وأنه شرع أحكم الحاكمين الذي جاء لتحقيق سعادتهم في الدنيا وفوزهم وفلاحهم في الآخرة. ومن ضمن وسائل نشر الفضائل بين الناس عدم نشر الفاحشة في المجتمع. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يحبون تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وذلك لأن إشاعة الفاحشة في المجتمع تؤدي إلى زعزعة ثقة الناس بالخير والعفة والنظافة، وعلى إزالة التحرج من ارتكاب الفواحش، وذلك عن طريق الإيحاء بأن الفاحشة شائعة فيه، وبذلك تشيع الفاحشة في النفوس، تشيع الفاحشة في النفوس لتشيع بعد ذلك في الواقع. من أجل ذلك توعد الله سبحانه من يشيع الفاحشة في المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. رابعا، اتباع منهج الحوار والإقناع ودوره في رد شبهات الإلحاد. إن من أفضل طرق العلاج في طريقة الحوار والإقناع ومقارعة الحجة بالحج، بحيث نقدم الأدلة التي تفكك مذهب الملحدين وتنقض شبهتهم. فقد استخدم القرآن الكريم منهج الحوار في إقامة الحجة على الخصم. قال تعالى: لم تر الذي حاج إبراهيم في ربي أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وبجانب الرد على الشبهات الخاصة بكل فرد، فهناك محاور عامة لابد أن يتناولها الحوار. من أهمها المحور الأول ويخص مسألة بدء الكون والرد على الداروينية والقول بالصدفة والتطور وإقامة الحجة على القول بالخلق. ولا بد أن نفهم ونحن نحاور الملاحدة أنهم ينطلقون في قضاياهم الأساسية كالقول بأن الكون نشأ تلقائيا، وأن الحياة وجود مادي، وأن العقل البشري في من نتاج الانتخاب الطبيعي من الاعتقاد لا من العلم، فهم يؤمنون بهذه الأفكار دون دليل علمي أو فلسفي. بل إن عامة المجتمع تؤمن بالخلق، وقد دفعهم إلى ذلك القول بنظرية التصميم الذكي. هذه النظرية التي دفعت أحد كبار الملاحدة في القرن العشرين للاعتراف بوجود إله هو أنتوني فلو، حيث اعترف في آخر عمره بوجود إله وكتب كتابا بعنوانه هناك إله، وكتب كتابا بعنوان هناك إله، استعرض فيه تجربته من الإلحاد إلى الشك إلى اليقين. وعلى ذلك فإن الرد على حجج الملاحدة في هذا الجانب ستكون براء هؤلاء العلماء والتي أدت اكتشافاتهم العلمية إلى نقاط تنقض نظرية الإلحاد من جذوره. وأهم هذه الاكتشافات والتي دفعت فيلسوف كأنتوني فلو إلى قول بوجود إله ما يلي: أولا أن الكون له بداية ونشأ من العدم، وهو ما أثبته علماء الفيزياء الكم. ثانيا أن الطبيعة تسير وفق قوانين ثابتة ومترابطة. ثالثا نشأة الحياة بكل ما فيها من دقة ورائية من المادة غير الحي. رابعا أن الكون بما فيه من موجودات وقوانين يهيئ الظروف المثلى لظهور الإنسان ومعيشته على الأرض، وما يعرف بالمبدأ البشر. خامسا أن القدرات العليا للعقل لا يمكن أن تكون نتاجا مباشرا للنشاط الكهروكيميائي للعقل. إن العلم الحديث قد وجه أقوى صفعة للإلحاد والملحدين حينما أثبت مؤسس فيزياء الكم أمرين مهمين: الأول أن للكون بداية وأنه ليس أزلية، وترجع بدايته إلى ما يقرب من 13.7 بليون سنة مضت، والثاني أن الكون نشأ من عدم عن طريق الانفجار العظيم، وما يدعم حجج المؤمنين منذ القدم. البرهان الكوني التصميم الذكي، وبناء على ما سبق يصاغ برهان التصميم الذكي وهو قائم على أن دقة بناء الكون وما عليه من الطبيعة من نظام وانتظام يشير إلى مصمم ذكي، فالكون على عظمه واتساعه وتنوعه يخضع لقوانين مترابطة مع بعضها باتساق وانتظام، وهذا الاتساق والانتظام هو ما يعطي قوانين الطبيعة دلالته على الخالق. برهان فترة الترك، وقد يحاول الملحدون التملص من هذه الحقيقة عن طريق القول بأن الكون بما فيه من مادة وطاقة، والذي بدأ من لا شيء، أو كما يقول علماء الفيزياء الحديثة إن مستوى الطاقة عند بدء الكون صفر، نشأ تلقائيا دون حاجة إلى موجد، وما يفوض علماء الفيزياء، فيكون الرد عليهم بدليل فلسفي وما سماه ريتشارد سوينبيرن برهان فترة الترك، والذي أخبر صاحبه أنه استفاد من علماء الكلام المسلمين، ومفاده: إذا كان العدم يمتد إلى ما لا نهاية في القدم، وإذا كان للكون بداية، فلما نشأ الكون في هذا الوقت الذي نشأ فيه؟ لما ترك الكون دون نشأة لفترة ثم حدث في وقت ما في الزمن اللانهائي أن خرج الكون للوجود؟ لا بد أن هناك عاملا مرجحا دفعه للوجود. المحور الثاني ويختص بالرد على مشكلة الشر وتعلق الفعل الإلهي به، فإن هذه المسألة من أسباب الاندفاع نحو الإلحاد. يقول أنتوني فلو: يمثل إحساسي بمعضلة الشر والألم أحد العوامل المبكرة وراء اندفاع اتجاه الإلحاد، وقد قادت هذه الشبهة الكثيرين إلى الإلحاد، فكيف يكون هناك إله ويسمح بكل هذه الشرور؟ والحقيقة أن مسألة الشر لا تتعلق بمسألة وجود الإله بل بصفاته. فإن علماء العقيدة من المسلمين أدرجوا هذه القضية في الحديث عن عموم إرادته تعالى، وفي الحديث عن أفعاله تعالى، فوجود الشرور والآثام والنقص في الكون ليس دليلا على إنكار وجود الله. والحقيقة أن الأديان قد ردوا على هذه الشبه بوجوه منها، واحد أن الإنسان خلق مختارا ومسؤولا عن أفعال وجود الشر في الكون وضرورة ناتجة عن اختيار الإنسان وهي ابتلاءات للإنسان. فالألام التي وقعت للإنسان إما أن تكون بسبب وزر فعله فيتكفير لذلك الوزر أو تكون من الله تعالى فيعود عنها يوم القيامة أو تكون من إنسان لإنسان فيقتص من الظالم المظلوم يوم القيامة. إثنان، استناد الملاحدة في إنكارهم لله على وجود الشرور والآثام لأنه يؤدي إلى نقص في الإله يرد عليه بفروض عقلية ثلاث. واحد، أن يوجد إله قدير ولا يخلق شيئا. إثنان، أن يكون إلها قديرا ويخلق عالما يمثله في الكمال، وهذان فرضان مستحيلان. ثلاثة، ويبقى الفرض الثالث وهو عالمنا هذا بما فيه من نقائص وألام، وتصور هذا الفرض أقل صعوبة من تصور الفرضين الأولين. وتوضيح ذلك أن الإله القدير الذي لا يخلق شيئا كما هو الحال في الفرض الأول نقيصة لا تستقيم في التعبير ولا في التفكير، لأنه لا معنى للقدرة إلا أنها اقتدار على عمل من الأعمال، وأن الكمال المطلق الذي يخلق كمالا مثله كما في الفرض الثاني نقيصة لا تستقيم أيضا في التعبير ولا في التفكير، لأن الكمال المطلق صفة منفردة لا تقبل الحدود ولا أول لها ولا آخر، وليس فيها محل لما هو كامل وما هو كامل منه، وبديهي أن يكون الخالق أكمل من المخلوق، وأنه لا بد من نقص في المخلوق يتنزه عنه الخالق. وعلى هذا فوجود الشر في العالم لا ينافي صفة الكمال والقدرة الإلهيين، وهو من غير شك أقرب إلى التصور من الفرضين السابقين. ويوضح أنتوني فلو ما اقتنع به في مسألة الشر فيقول: ينقسم الشر إلى نوعين، نوع من كسب الإنسان ويعود إلى ما يشوب النفس البشرية من نقائص، فالإله ترك المجتمعات لإرادة وفعل واختيار الإنسان الذي كثيرا ما ينزل بأخيه الضر والأذى والألم، وهناك شر لا دخل للإنسان فيه كالزلازل والفيضانات والأمراض. وقد أمكنني أن أستوعب وقوع هذه الشرور داخل منظومة الإله الخير من خلال تفسيرات: واحد، أن الطبيعة بها من القوانين ما يسمح بوقوع الزلازل والأعاصير وغير ذلك من الكوارث، وفي الوقت نفسه لا يمكن ترك الطبيعة دون هذه القوانين، وإلا لخضعت لوجود الفوضى والعشوائية، أي أننا نعيش في إطار السبب والنتيجة لهذه القوانين. إثنان، تدفع هذه التحديات الطبيعية الإنسان إلى بذل الجهد لمواجهتها مما أدى لترقي مادي وتقدم حضاري ملحوظ. ثلاثة، يؤدي ما يواجهه الإنسان من هذه الابتلاءات والمحن إلى ترقي روحي وقيمي نستشعره عند مواجهة المحن. أربعة، لا شك أن منظور الديانات في الحياة بعد الموت وما يحققه صبر الإنسان على البلاء من ثواب وترقي في الحياة الأخرى هو التفسير الأكمل لمعضلة الشر والألم. واستنادا إلى ما سبق نؤكد على أمرين: الأول وهو أن التطور ليس بديلا عن الإله، فالتطور بوصفه نظرية قد تفسر بعض المسائل العلمية ولكنها تعجز عن تفسير الغاية من الكون والحياة وكيف نشأت الحياة من المادة غير الحي، وكذلك تفسير الوعي والتفكير وغير ذلك. ولذا فإن صاحب نظرية التطور نفسه والذي اتهم بالإلحاد قد وقف عاجزا أمام ذلك، ولذا فقد ذكر في سيرته الذاتية إيمانه بوجود إله، فقال: العقل يقول لي إنه من الصعب بدرجة كبيرة بل من المستحيل أن ندرك هذا الكون الهائل والرائع بما في ذلك الإنسان مع قابليته على النظر إلى الماضي البعيد والذهاب بذهنه إلى المستقبل البعيد، ليقول بعد ذلك بأن هذا الكون حدث بالصدفة العمياء أو الضرورة. عندما أتأمل بذلك أجد نفسي مضطرا للميل إلى السبب الأول الذي يمتلك عقلا ذكيا يشابه بدرجة ما الإنسان، عندها أستحق أن أوصف بالموحد. انتهى. وأيضا فإن كثيرا من التطوريين قد أفسح المجال للدين وللقول بوجود إله، مثل هربرت سبنسر حيث يقول إن المستحيل أصلا تصور ألا موضوع لمعرفتنا سوى الظواهر دون أن التصور في نفس الوقت موجودا تكون هذه الظواهر ممثلة له. إننا في تصورنا للمتناهي نتصور الموجود والنهاية، وفي تصورنا لله متناهي ننفي النهاية ولا ننفي الموجود، انتهى. الثاني أن لعلماء الكلام المسلمين وجهودهم التي بذلوها لرد الشبه وإثبات الإيمان بالعقل أثر كبير، حيث إن أدلتهم التي صاغوها ما زالت تعين الملحدين للخروج من الشك إلى اليقين حتى الآن، وهذا يدل على قوة عقولهم ونفاذ بصيرتهم. ولو قارنا بين أدلة المتكلمين والأدلة التي ذكرها أنتوني فلو لوجدنا تطابقا، فدليل التصميم الذكي ما هو إلا دليل الاتساق والإتقان الذي استخدمه المتكلمون في إثبات الصانع وإثبات كون هذا الصانع عالما قادرا. أما برهان فترة الترك، والذي ذكر صاحبه أنه استفاده من علماء الكلام المسلمين فلا يخلو كتاب من كتب علماء الكلام عنه، وهو أنه لا يمكن تخصيص العالم بوقته الذي أوجده فيه بلا مرجح مخصص، مع أن سائر الأوقات تساوي في صحة الإيجاد فيه. مدار عبارات المتكلمين وإن اختلفت على هذا الدليل، وهي أن يقال ما كان بعد أن لم يكن واختص بكونه بوقت أو تقدير وقت فلا يخلو، إما أن يقدر وجوده في الوقت المعين واجبا أو يقدر جائزا، فإن قدر مقدر وجوده في الوقت المخصوص واجبا متعينا كان ذلك باطلا من أوجه، أحدها أنه لو وجب له الوجود في وقت مخصوص لما كان هو بوجوب الوجود أولى من سائر ما يماثله، إذ من حكم المتماثلات استواءها في الواجبات والجائزات، فلو وجب الوجود لجوهر في وقت لزم ذلك في كل جوهر حتى توجد دفعة واحدة، وكذلك القول في الإعراض المتجانسة. ومما يوضح ذلك أن تقدير وجوب الوجود في وقت كتقديره في وقت قبله أو قبل أو وقت بعده، إذ الأوقات فيما يتعين متماثلة، ووجه ادعاء الوجوب في بعضها كوجه ادعائه في سائرها. وكذلك ما استند إليه أبراهام فرجيس الذي كتب خاتمة كتاب هناك إله في الرد على شبه الملحدي التي تقول إذا كان الإله قد خلق الوجود فمن خلق الإله، بأن ذلك مخل بالمنطق لأنه يؤدي إلى تسلسل مستحيل عقلا، وهو نفس ما استند إليه المتكلمون ومثبت الإله من الفلاسفة. وينطبق أيضا تصور أنتوني فلو عن الإله مع علماء الكلام المسلمين، فهو إله غير مادي خارج حدود الزمان والمكان، حيث منعوا أن يوصف الحق تعالى بما يفيد دخوله تحت حدود الزمان أو المكان، فلا يقال إن الله خارج العالم أو داخله. والمقام هنا ليس مقام تسجيل لموقف تفوق أو أستاذية لعلماء الكلام المسلمين على علماء اللاهوت الغربيين، وإن كانت التلمذة قد حدثت بالفعل، وإنما هو إنصاف لعلماء الكلام والإشارة إلى مجهودهم الضخم في هذا المجال، والذي لا يزال مؤثرا في مواجهة التيارات المتطرفة فكريا وعقائديا. وفي الختام لا بد أن نذكر أن عقيدة نفي الإله عند الملحدين غير حتمية، ولذلك فقد عنوان ريتشارد دوغنيز في كتابه وهم الإله لفصل بعنوان لماذا الاحتمال الأكبر هو عدم وجود إله، وذلك هو أكبر نقد وهدم لنظريات الإلحاد وأفكاره، لأن الملحد هو الخاسر الأكبر إذا تحقق الاحتمال الضعيف في وجهة نظره بوجود إله. أما المؤمن فلن يخسر شيئا، وقد ذكر القرآن هذه الحجة على سائر مؤمن آل فرعون حينما قال وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.